تفسير سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: باركنا حوله عن السدي، في قوله الذي باركنا حوله قال أنبتنا حوله الشجر. قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، عن قتادة في قوله: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل قال: جعله الله لهم هدى يخرجهم من الظلمات إلى النور وجعله رحمة لهم. قوله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، عن مجاهد قوله: ألا تتخذوا من دوني وكيلا قال شريكا. قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، عن مجاهد في قوله: ذرية من حملنا مع نوح قال: هو على النداء: يا ذرية من حملنا مع نوح. عن سلمان رضي الله عنه قال: كان نوح عليه السلام إذا لبس ثوبا أو طعم طعاما قال: الحمد لله، فسمي عبدا شكورا. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي يعني أبي جعفر الرازي يعني الربيع عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل، فقال جبريل لميكائيل عليه السلام: ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره. فشق عنه بطنه فغسله 3 مرات، واختلف إليه ميكائيل عليه السلام بثلاث طساس من ماء زمزم، فشرح صدره ونزع ما كان فيه من غل، وملأه حلما وعلما وإيمانا ويقينا وإسلاما، وختم بين كتفيه بخاتم النبوة، ثم أتاه بفرس فحمل عليه، كل خطوة منه منتهى بصره، فسار وسار معه جبريل، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، ضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الإبل والغنم، ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله شيئا. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر، ولحم آخر نيء خبيث، فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويتركون النضيج الطيب. قلت: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا، فتأتي رجلا خبيثا تبيت معه حتى تصبح. ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته، ولا شيء إلا خرقته. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. ثم أتى على حجر صغير يخرج من ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك، وسمع صوتا فقال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا صوت الجنة تقول: يا رب ائتني بما وعدتني، فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري، فأتني ما وعدتني. فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. قالت: رضيت. ثم أتى على واد فسمع شكوى ووجد ريحا منتنة، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: رب ائتني بما وعدتني، فلقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي، وقد بعد قعري واشتد حري، فأتني ما وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رضيت. ثم سار حتى أتى بيت المقدس، فنزل فربط فرسه إلى صخرة، ثم دخل فصلى مع الملائكة عليهم السلام. فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله، من أخ ومن خليفة.

قال يا جبريل من هذا؟ قال موسى. قال فما له يبكي؟ قال زعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله، وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا وأنا في أخرى، فلو أنه بنفسه لم أبالي، ولكن مع كل نبي أمته. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا قد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حيا الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس، وقوم في ألوانهم شيء. فقيل هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص ولم يكن في أبدانهم شيء. ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء. ثم خلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فسارت مثل ألوان أصحابهم. فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم، فقال يا جبريل من هذا الأشمط؟ ومن هؤلاء بيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ ومن هذا ومن ما هذه الأنهار التي دخلوا؟ قال هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على الأرض، وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم. وأما الأنهار فأولها رحمة الله، والثاني نعمة الله، والثالث سقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم انتهى إلى السدرة ينتهي إليها كل واحد خلا من أمتك على نسك، فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها، والورقة منها مغطية للأمة كلها، فغشيها نور الخلاق عز وجل، وغشيتها الملائكة عليهم السلام أمثال الغربان حين تقع على الشجرة. فكلمه الله تعالى عند ذلك فقال له سل، فقال اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين، وسخرت له الرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك، وعدته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان عليها سبيل. فقال له ربه عز وجل وقد اتخذتك خليلا وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك، فلا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم يقضى له، وأعطيتك 7 من المثاني لم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك الكوثر، وأعطيتك 8 أسهم الإسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلتك فاتحا وخاتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلني ربي وأرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وألقى في قلب عدوي الرعب من مسيرة شهر، وحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأعطيت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه، وعرضت علي أمتي فلم يخفى علي التابع والمتبوع، ورأيتهم أتوا علي قوم ينتعلون الشعر، ورأيتهم أتوا على قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأنما خرمت أعينهم بالمخيط، فلم يخف علي ما هم لاقون من بعدي، وأمرت 50 صلاة. فلما رجع إلى موسى عليه السلام قال بما أمرت؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه 10، ثم رجع إلى موسى فقال بكم أمرت؟ قال 40. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، رجع فوضع عنه 10 إلى أن جعلها 5، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه فما أنا براجع إليه. قيل له أما إنك كما صبرت نفسك على 5 صلوات فإنهن يجزين عنك 50 صلاة، وإن كل حسنة في 10 أمثالها. فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضا. قال وكان موسى عليه السلام من أشدهم عليه حين مر به، وخيرهم له حين رجع إليه. عن ابن هاشم العبدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ملك ما بين المشرق والمغرب أربعة، مؤمنان وكافران، أما الكافران فالفرخان وبختنصر. فأنشأ أبو هاشم يحدث قال: كان رجل من أهل الشام صالحا فقرأ هذه الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب إلى قوله علوا كبيرا، قال: يا رب أما الأولى فقد فاتتني فأرني الآخرة. فأتي وهو قاعد في مصلاه قد خفق برأسه، فقيل: الذي سألت عنه ببابل اسمه بختنصر. فعرف الرجل أنه قد استجيب له، فاحتمل جرابا من دنانير فأقبل حتى انتهى إلى بابل، فدخل على الفرخان فقال: إني قد جئت بمال فأقسمه بين المساكين. فأمر به فأنزل، ثم جمعهم له فجعل يعطيهم ويسأله عن أسمائهم، حتى إذا فرغ ممن بحضرته قيل له: فإنه قد بقيت منهم بقايا في الرساتيق. فجعل يبعثه فتاه، حتى إذا كان الليل رجع إليه فأقرأه رجلا رجلا، فأتى على ذكر بختنصر فقال: قف قف، كيف قلت؟ قال: بختنصر. قال: وما بختنصر هذا؟ قال: هو أشدهم فاقة، وهو مقعد يأتي عليه السفارون فيلقي أحدهم إليه الكسرة ويأخذ بأنفه، قال: فإني ملم به لا بد. قال الآخر: فإنما هو في خيمة له يحدث فيها حتى أذهب فأقلبها وأغسله. قال: دونك هذه الدنانير. فأقبل إليه بالدنانير فأعطاه إياها، ثم رجع إلى صاحبه فجاء معه، فدخل الخيمة فقال: ما اسمك؟ قال: بختنصر. قال: من سماك بختنصر؟ قال: من عسى أن يسميني إلا أمي. قال: فهل لك أحد؟ قال: لا والله، إني لها هنا أخاف بالليل أن تأكلني الذئاب. قال: فأي الناس أحسن بلاء؟ قال: أنت. قال: أفرأيت إن ملكت يوما من دهر أتجعل لي ألا تعصيني؟ قال: أي سيدي، لا يضرك ألا تهزأ بي. قال: أرأيت إن ملكت مرة أتجعل لي ألا تعصيني؟ قال: أما هذه فلا أجعلها لك، ولكن سوف أكرمك كرامة لا أكرمها أحدا. قال: دونك هذه الدنانير. ثم انطلق فلحق بأرضه، فقام الآخر فاستوى على رجليه، ثم انطلق فاشترى حمارا وأرسانا، ثم جعل يستعرض تلك الأجوم فيجزها فيبيعه، ثم قال: إلى متى هذا الشقاء؟ فعمد فباع ذلك الحمار وتلك الأرسان واكتسى كسوة، ثم أتى باب الملك فجعل يشير عليهم بالرأي وترتفع منزلته حتى انتهى إلى بواب الفرخان الذي يليه. فقال له الفرخان: قد ذكر لي رجل عندك، فما هو؟ قال: ما رأيت مثله قط. قال: ائتني به. فكلمه فأعجب به. قال: إن بيت المقدس تلك البلاد قد استعصوا علينا، وإن باعثون إليهم بعثا، وإني باعث إلى البلاد من يختبرها. فنظر حينئذ إلى رجال من أهل الإرب والمكيدة، فبعثهم جواسيس، فلما فصلوا إذا بختنصر قد أتى بخرجيه على بغلة. قال: أين تريد؟ قال: معهم. قال: أفلا آذنتني فأبعثك عليهم؟ قال: لا، حتى إذا وقفوا بالأرض قال: تفرقوا. وسأل بختنصر عن أفضل أهل البلد فدل عليه، فألقى خرجيه في داره. قال لصاحب المنزل: ألا تخبرني عن أهل بلادك؟ قال: على الخبير سقطت، هم قوم فيهم كتاب فلا يقيمونه، وأنبياء فلا يطيعونهم، وهم متفرقون. قال بختنصر كالمتعجب منهم: كتاب لا يقيمونه، وأنبياء لا يطيعونهم، وهم متفرقون. فكتبهن في ورقة وألقاها في خرجيه وقال: ارتحلوا فأقبلوا. حتى قدموا على الفرخان فجعل يسأل كل رجل منهم، فجعل الرجل يقول: أتينا بلاد كذا، ولها حصن كذا، ولها نهر كذا. قال: يا بختنصر، ما تقول؟ قال: قدمنا أرضا على قوم لهم كتاب لا يقيمونه، وأنبياء لا يضيعونهم، وهم متفرقون. فأمن حينئذ فندب الناس وبعث إليهم 70,000، وأمر عليهم بختنصر، فساروا حتى إذا علوا في الأرض أدركهم البريد أن الفرخان قد مات ولم يستخلف أحدا. قال للناس: مكانكم. ثم أقبل على البريد حين قدم على الناس فقال: وكيف صنعتم؟ قالوا: كرهنا أن نقطع أمرا دونك. قال: إن الناس قد بايعوني فبايعوه، ثم استخلف عليهم وكتب بينهم كتابا، ثم انطلق بهم سريعا حتى قدم على أصحابه فأراهم الكتاب فبايعوه وقالوا: ما بنا عنك رغبة. فساروا، فلما سمع أهل بيت المقدس تفرقوا وطاروا تحت كل كوكب، فشعث ما هناك أي أفسد، وقتل من قتل وخرب بيت المقدس واستبى أبناء الأنبياء فيهم دانيال. فسمع به صاحب الدنانير فأتاه فقال هل تعرفني؟ قال نعم. فأدنى مجلسه ولم يشفعه بشيء حتى إذا نزل ببابل لا ترد له راية، فكان كذلك ما شاء الله. ثم إنه رأى رؤيا أفضعته فأصبح قد نسيها. قال علي بالسحرة والكهنة. قال أخبروني عن رؤيا رأيتها الليلة، والله لا تخبروني بها أو لا أقتلنكم. قالوا ما هي؟ قال قد نسيتها. قالوا ما عندنا من هذا علم إلا أن ترسل إلى أبناء الأنبياء. فأرسل إلى أبناء الأنبياء. قال فأخبروني عن رؤيا رأيتها. قالوا ما هي؟ قال نسيتها. قالوا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال والله لا تخبرني بها أو لا أضربن أعناقكم. قالوا فدعنا حتى نتوضأ ونصلي وندعو الله. قال فافعلوا. فانطلقوا فأحسنوا الوضوء وأتوا صعيدا طيبا فدعوا الله فأخبروا بها. ثم رجعوا إليه فقالوا رأيت كأن رأسك من ذهب وصدرك من فخار وبطنك من نحاس ورجليك من حديد. قال نعم. قال فأخبروني بعبارتها أو لا أقتلنكم. قالوا فدعنا ندعو ربنا. قال اذهبوا. فدعوا ربهم فاستجاب لهم. فرجعوا إليه قالوا رأيت كأن رأسك من ذهب، ملكك هذا يذهب عند رأس الحول من هذه الليلة. قال ثم ما؟ قالوا ثم يكون بعدك ملك يفخر على الناس، ثم يكون ملك يخشى على الناس شدته، ثم يكون ملك لا يقله شيء، إنما هو مثل الحديد يعني الإسلام. فأمر بحصن فبني له بينه وبين السماء، ثم جعل ينطقه بمقاعد الرجال والأحراس، وقال لهم إنما هي هذه الليلة لا يجوزن عليكم أحد، وإن قال أنا بخت نصر إلا قتلتموه مكانه من كان من الناس. فقعد كل أناس في مكانهم الذي وكلوا به، واهتاج بطنه من الليل فكره أن يرى مقعده هناك، وضرب على إصمخة القوم فاستثقلوا نوما، فأتى عليهم وهم نيام، ثم أتى عليهم فاستيقظ بعضهم فقال من هذا؟ قال بخت نصر. قال هذا الذي حفي إلينا في الليلة، فضربه فقتله، فأصبح الخبيث قتيلا. عن سعيد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عليه السلام عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب أو لبس حمد الله. قوله تعالى وقضينا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل، قال أخبرناهم عن ابن عباس في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال هذا تفسير الذي قبله. قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين عن عطية العوفي في قوله لتفسدن في الأرض مرتين، قال أفسدوا المرة الأولى فبعث الله عليهم جالوت فقتلهم، وأفسدوا المرة الثانية فقتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام فبعث الله عليهم بخت نصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث الله عليهم في الأول جالوت فجاس خلال ديارهم وضرب عليهم الخراج والذل، فسأل الله أن يبعث إليهم ملكا يقاتلون في سبيل الله فبعث الله طالوت. قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عن مجاهد في قوله بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قال جند أتوا من فارس يتجسسون من أخبارهم ويسمعون حديثهم، معهم بخت نصر فوعى أحاديثهم من بين أصحابه، ثم رجعت فارس ولم يكن قتال، ونصرت عليهم بنو إسرائيل. فهذا وعد الأولى، فإذا جاء وعد الآخرة بعث ملك فارس ببابل جيشا وأمر عليهم بخت نصر فدمروهم، فهذا وعد الآخرة. قوله تعالى فجاسوا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فجاسوا قال فمشوا. قوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا عن قتادة، أما المرة الأولى فسلط عليهم جالوت حتى بعث الله طالوت ومعه داود فقتله داود، ثم رد الكرة لبني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا أي عددا، وذلك في زمان داود. فإذا جاء وعد الآخرة آخر العقوبتين ليسوء وجوهكم، قال ليقبحوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، قال كما دخل عدوهم قبل ذلك، ويتبروا ما علوا تتبيرا، قال يدمروا ما علوا تدميرا. فبعث الله عليهم في الآخرة بخت نصر البابلي المجوسي أبغض خلق الله إليه، فسبى وقتل وخرب بيت المقدس وسامهم سوء العذاب. قوله تعالى تبرنا أسعيد بن جبير قال تبرنا أي دمرنا بالنبطية. قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم عن الضحاك في قول عسى ربكم أن يرحمكم، قال كانت الرحمة التي وعدهم بعث محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإن عدتم عدنا عن قتادة في في قوله وإن عدتم عدنا، قال فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قال سجنا، عن مجاهد في قوله حصيرا قال يحصرون فيها، عن الحسن في قوله حصيرا فراشا ومهادا. قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عن قتادة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب والخطايا وأما دواءكم فالاستغفار. قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، عن الحسن في قوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير قال ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته، يغضب أحدهم فيدعو عليه فيسب نفسه ويسب زوجته وماله وولده، فإن أعطاه ذلك شق عليه فيمنعه ذلك ثم يدعو بالخير فيعطيه. قوله تعالى وكان الإنسان عجولا، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أول ما خلق الله من آدم عليه السلام رأسه فجعل ينظر وهو يخلق وبقيت رجلاه، فما كان العصر قال يا رب اعجل قبل الليل، فذلك قوله وكان الإنسان عجولا. قوله تعالى فمحونا آية الليل، عن علي رضي الله عنه في قوله فمحونا آية الليل قال هو السواد الذي في القمر، عن محمد بن كعب القرظي في الآية قال كانت شمس بالليل وشمس بالنهار فمحى الله شمس الليل فهو المحو الذي في القمر. قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، عن مجاهد فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة قال ظلمة الليل وسدف النهار لتبتغوا فضلا من ربكم قال جعل لكم سبحا طويلا. قوله تعالى فصلناه، عن ابن عباس رضي الله عنهما فصلناه يقول بيناه. قوله تعالى ألزمناه طائرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألزمناه طائره في عنقه قال سعادته وشقاوته وما قدره الله له وعليه فهو لازمه أينما كان، عن الضحاك في قوله طائره في عنقه قال قال عبد الله رضي الله عنه الشقاء والسعادة والرزق والأجر، عن مجاهد في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألزمناه طائرة قال كتاب عمله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال عمله الذي عمل أحصى عليه فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل فقرأه منشورا، عن السدي في الآية قال الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب فيقول ربي إنك قضيت أنك لست بظلام للعبيد فاجعلني أحاسب نفسي، فيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله تعالى اقرأ كتابك، عن قتادة في قوله اقرأ كتابك قال سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة المعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار فيقولون كيف ولم تأتنا رسل، قال وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ثم يرسل إليهم فيعطيه من كان يريد أن يعطيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، عن شهر بن حوشب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية قال أمرنا مسرفيها بحق فخالفوه فحق عليهم بذلك التدمير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قال سلطنا شرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب، وهو قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. قوله تعالى أمرنا مترفيها، عن أبي العالية أنه كان يقرأها أمرنا مترفيها مثقلة يقول أمرنا عليهم أمراء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ آمرنا مسرفيها يعني بالمد قال أكثرنا فساقها، عن أبي الدرداء رضي الله عنه آمرنا مسرفيها قال أكثرنا. قوله تعالى من كان يريد العاجلة، عن الضحاك في قوله من كان يريد العاجلة قال من كانت الدنيا همه ورغبته وطلبته ونيته عجل الله له فيها ما يشاء ثم اضطره إلى جهنم يصلاها مذموما في نقمة الله مدحورا عذاب الله. وفي قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قال شكر الله له اليسير وتجاوز عنه الكثير. قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، عن الضحاك في قوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك أي إن الله قسم الدنيا بين البر والفاجر والآخرة خصوصا عند ربك للمتقين. قوله تعالى كلا نمد عن الحسن قال كلا نرزق في الدنيا البر والفاجر. عن السدي في قوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يقول نمد الكافر ونمد المؤمن من عطاء ربك يقول من الرزق. عن ابن زيد في قوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء هؤلاء أهل الدنيا وهؤلاء أهل الآخرة وما كان عطاء ربك محظورا قال ممنوعا. عن الضحاك في قوله محظورا قال ممنوعا. قوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض عن قتادة في قوله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا إن للمؤمنين في الجنة منازل وإن لهم فضائل بأعمالهم. عن الضحاك في قوله وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا قال إن أهل الجنة بعضهم فوق بعض درجات الأعلى يرى فضله على من هو أسفل منه والأسفل لا يرى أن فوقه أحد. قوله تعالى مذموما مخذولا عن ابن عباس في قوله مذموما يقول ملوما وعن قتادة في قوله فتقعد مذموما يقول في نقمة الله مخذولا في عذاب الله. قوله تعالى وقضى ربك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس وقضى ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد. قوله تعالى وبالوالدين إحسانا عن الحسن في قوله وبالوالدين إحسانا يقول برا. قوله أف عن مجاهد في قوله ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فيما تميط عنها من الأذى الخلاء والبول كما كان لا يقولانه فيما كان يميطان عنك من الخلاء والبول. قوله تعالى فلا تقل لهما أف عن السدي في الآية فلا تقل لهما أف فما سواه. قوله تعالى وقل لهما قولا كريما عن عروة وقل لهما قولا كريما قال إذا دعواك فقل لبيكما وسعديكما عن قتادة وقل لهما قولا كريما قال قولا لينا سهلا عن أبي المداج التجيبي قال قلت لسعيد بن المسيب كل ما ذكر في القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما ما هذا القول الكريم قال ابن المسيب قول العبد المذنب للسيد الفضل. قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل عن عروة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال تلين لهما حتى لا يمتنع من شيء أحبه. عن سعيد بن جبير في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يقول اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفضل الغليظ. عن عطاء بن رباح في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا ترفع يديك عليهما إذا كلمتهما. عن عروة في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا فإنه أول ما يعرف الغضب ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عن ابن عباس في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ثم أنزل الله بعد هذا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم عن سعيد بن جبير ربكم أعلم بما في نفوسكم قال تكون البادرة من الولد إلى الولد فقال الله إن تكونوا صالحين أي تكون النية صادقة ببرهما فإنه كان للأوابين غفورا للبادرة التي بدرت منه. قوله تعالى فإنه كان للأوابين عن الضحاك في قوله فإنه كان للأوابين قال الرجاعين من الذنب إلى التوبة ومن السيئات إلى الحسنات. عن ابن عباس في قوله للأوابين قال للمطيعين المحسنين عن ابن عباس في قوله للأوابين قال للتوابين. قوله تعالى وآت ذا القربى حقه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآت ذا القربى حقه قال أمره بأحق الحقوق وعلمه كيف يصنع إذا كان عنده وكيف يصنع إذا لم يكن فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك قال إذا سألوك وليس عندك شيء انتظرت رزقا من الله فقل لهم قولا ميسورا يقول إن شاء الله يكون شبه العدة. قال سفيان رحمه الله والعدة من النبي صلى الله عليه وسلم دين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآت ذا القربى حقه الآية قال هو أن تصل ذا القربى وتطعم المسكين وتحسن إلى ابن السبيل. عن السدي في الآية قال كان ناس من بني عبد المطلب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فإذا صادفوا عنده شيئا أعطاهم وإن لم يصادفوا عنده شيئا سكت لم يقل لهم نعم ولا لا والقربى قربى ابن عبد المطلب. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية وآت ذا القربى حقه الآية قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول. فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط، تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال: قد حسرك من قد أعطيته. قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، عن السدي في قوله: ولا تبذر تبذيرا، يقول: لا تعطي ما لك كله. عن وهب ابن منبه قال: من السرف أن يكتسي الإنسان ويأكل ويشرب مما ليس عنده، وما جاوز الكفاف فهو التبذير. قوله تعالى: ابتغاء رحمة من ربك، عن مجاهد في قوله: إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، قال: انتظار رزق الله. قوله تعالى: فقل لهم قولا ميسورا، عن الحسن في قوله: فقل لهم قولا ميسورا، قال: لينا سهلا سيكون إن شاء الله تعالى فأفعل، سنصيب إن شاء الله فأفعل. عن السدي في قوله: فقل لهم قولا ميسورا، يقول: قل لهم نعم وكرامة وليس عندنا اليوم وأن يأتينا شيء نعرف حقه. عن ابن زيد في قوله: قولا ميسورا، قال: قولا جميلا رزقنا الله وإياك، بارك الله فيك. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فقل لهم قولا ميسورا، قال: العدة. قال سفيان: والعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دين. قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، عن المنهال بن عمر قال: بعثت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنها فقالت: قل له اكسني ثوبا، فقال: ما عندي شيء. فقالت: ارجع إليه فقل له اكسني قميصك، فرجع إليه فنزع قميصه فأعطاه إياه فنزلت. ولا تجعل يدك مغلولة الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجعل يدك مغلولة، قال يعني بذلك البخل. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال: هذا في النفقة يقول: لا تجعلها مغلولة، لا تبسطها بخير ولا تبسطها كل البسط، يعني التبذير، فتقعد ملوما يلوم نفسه على ما فاته من ماله، محسورا ذهب ماله كله. عن الحسن في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قال: نهاه عن السرف والبخل. قوله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. عن ابن زيد قال: ثم أخبرنا كيف يصنع بنا فقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم أخبر عباده أنه لا يرزقه ولا يؤوده، أن لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. قال: والعرب إذا كان الخصب وبسط عليهم أسروا وقتل بعضهم بعضا وجاء الفساد، وإذا كان السنة شغلوا بذلك. عن الحسن في قوله: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال: ينظر له، فإن كان الغنى خيرا له أغناه، وإن كان الفقر خيرا له أفقره. عن الحسن في قوله: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال: يبسط لهذا مكرا به، ويقدر لهذا نظرا له. عن ابن زيد قال: كل شيء في القرآن يقدر، فمعناه يقلل. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، عن قتادة في قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفاقة. وكان أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفاقة، فوعظهم الله في ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله، فقال: نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي إثما كبيرا. عن ابن عباس في قوله: خشية إملاق، قال: مخافة الفقر. قالوا: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر وهو يقول: وإني على الإملاق يا قوم ماجد، أعد لأضياف الشواء المضهبة. قوله تعالى: خطأ كبيرا، عن الحسن أنه قرأ خطأ كبيرا مهموزة من قبل الخطأ والصواب. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، عن السدي في قوله: ولا تقربوا الزنا، قال: يوم نزلت هذه الآية لم تكن حدود، فجاءت بعد ذلك الحدود في سورة النور. عن قتادة في قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، قال قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. قيل: يا رسول الله، والله إن كنا لنرى أنه يأتي ذلك وهو مؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعل شيئا من ذلك نزع الإيمان من قلبه، فإن تاب تاب الله عليه. قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، عن ابن عباس في قوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال: بينة من الله أنزلها يطلبها ولي المقتول القود أو العقل وذلك السلطان. قوله تعالى فلا يسرف في القتل عن طلق بن حبيب فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به. عن سعيد بن جبير في قوله فلا يسرف في القتل قال لا يقتل اثنين بواحد. عن مجاهد في قوله فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله. عن قتاده فلا يسرف في القتل قال من قتل بحديدة قتل بحديدة ومن قتل بخشبة قتل بخشبة ومن قتل بحجر قتل بحجر ولا يقتل غير قاتله. قوله تعالى إنه كان منصورا. عن ابن عباس في قوله فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية أهل الجاهلية ولم يرضى بحكم الله. عن مجاهد في قوله إنه كان منصورا قال إن المقتول كان منصورا. قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عن السدي في قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا قال يوم أنزلت هذه كان إنما يسأل عنه ثم يدخل الجنة فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة. قوله تعالى إن العهد كان مسؤولا. عن سعيد بن جبير في قوله إن العهد كان مسؤولا قال يسأل الله ناقض العهد عن نقضه. عن ميمون بن مهران ثلاث تؤدى إلى البر والفاجر العهد يوفى إلى البر والفاجر وقرأ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عن كعب الأحبار قال من نكث بيعة كانت سترا بينه وبين الجنة قال وإنما تهلك هذه الأمة بنكثها عهودها. قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم. عن سعيد بن جبير في قوله وأوفوا الكيل إذا كلتم يعني لغيركم وزينوا بالقسطاس المستقيم يعني الميزان وبلغة الروم الميزان القسطاسي ذلك خير يعني وفاء الكيل والميزان خير من النقصان وأحسن تأويلا عاقبة. عن قتادة في قوله ذلك خير وأحسن تأويلا أي خير ثوابا وعاقبة. وأخبرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم هذا المكيال وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. عن مجاهد قال بالقسطاس العدل بالرومية. عن قتادة وزنوا بالقسطاس قال القبان. عن الحسن وزنوا بالقسطاس قال بالحديد. قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن ابن عباس في قوله ولا تقف قال لا تقل. عن ابن الحنفية في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم قال شهادة الزور. عن السدي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم قال هذا في الفرية يوم نزلت الآية لم يكن فيها أحد إنما كان يسأل عنه يوم القيامة ثم يغفر له حتى نزلت هذه الآية الفرية جلد 80. عن قتادة في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم قال لا تقل سمعت ولم تسمع ولا تقل رأيت ولم ترى فإن الله سائلك عن ذلك كله. عن عكرمة في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يقول سمعه وبصره يشهد عليه. عن عمرو بن قبيس في قوله كل أولئك كان عنه مسؤولا قال يقال للأذن يوم القيامة هل سمعت ويقال للعين هل رأيت ويقال للفؤاد مثل ذلك. قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عن قتادة في قوله ولا تمشي في الأرض مرحا قال لا تمشي فخرا وكبرا فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال ولا أن يخرق الأرض بفخرك وكبرك. قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. عن عبد الله بن كثير أنه كان يقرأها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها على واحد يقول هذه الأشياء التي نهيت عنها كلها سيئة. قوله تعالى مدحورا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مدحورا قال مطرودا. قوله تعالى واتخذ من الملائكة إناثا. عن قتادة واتخذ من الملائكة إناثا قالت اليهود الملائكة بنات الحق. وفي قوله قل لو كان معه آلهة الآية يقول لو كان معه آلهة إذن لا عرفوا فضله ومزيته عليهم فابتغوا ما يقربهم إليه أنهم ليس كما يقولون. قوله تعالى إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سعيد بن جبير في قوله إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قال على أن يزيلوا ملكه. قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى، كان جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فطار به حتى بلغ السماوات العلى، فلما رجع قال: سمعت تسبيحا في السماوات العلى مع تسبيح كثير، سبحت السماوات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وعن لوط ابن أبي لوط قال: بلغنا أن تسبيح سماء الدنيا سبحان ربنا الأعلى، والثانية سبحانه وتعالى، والثالثة سبحانه وبحمده، والرابعة سبحانه لا حول ولا قوة إلا به، والخامسة سبحان محيي الموتى وهو على كل شيء قدير، والسادسة سبحان الملك القدوس، والسابعة سبحان الذي ملأ السماوات السبع والأرضين السبع عزة ووقارا. قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا قال لابنه: يا بني أمرك أن تقول سبحان الله، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. عن ابن عباس: ينادي مناد من السماء: اذكروا الله يذكركم، فلا يسمعها أول من الديك فيصيح، فذلك تسبيحه. عن أبي أمامة قال: ما من عبد يسبح الله تسبيحة إلا سبح ما خلق الله من شيء. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة النبي من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح. عن أبي قبيل قال: الزرع يسبح وثوابه للذي زرع. عن عكرمة في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح. عن عكرمة قال: لا يعيبن أحدكم دابته ولا ثوبه، فإن كل شيء يسبح بحمده. عن أبي صالح قال: صرير الباب تسبيحه. عن أبي غالب الشيباني قال: صوت البحر تسبيحه وأمواجه صلاته. عن النخعي قال: الطعام يسبح. وعن قتادة في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: كل شيء فيه الروح يسبح، من شجرة أو شيء فيه الروح. وعن السدي في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: ما من شيء في أصله الأول لم يمت إلا وهو يسبح بحمده. عن ابن شوذب قال: جلس الحسن مع أصحابه على مائدة، فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن، فقال الحسن: كلا، إنما ذاك كل شيء على أصله. وعن إبراهيم قال: الطعام يسبح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقتلوا الضفادع فإن أصواتها تسبيح. عن أنس بن مالك قال: ظن داود في نفسه أن أحدا لم يمدح خالقه أفضل مما مدحه، وإن ملكا نزل وهو قاعد في المحراب والبركة إلى جانبه، فقال: يا داود، افهم إلى ما تصوت به الضفدع. فأنصت داود عليه السلام، فإذا الضفدع تمدحه بمدحة لم يمدحه بها داود، فقال له الملك: كيف ترى يا داود، أفهمت ما قالت؟ قال: نعم. قال: ماذا قالت؟ قال: قالت: سبحانك وبحمدك منتهى علمك يا رب. قال داود عليه السلام: لا والذي جعلني نبيه إني لم أمدحه بهذا. قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا. عن قتادة: إنه كان حليما غفورا، قال: حليما في خلقه، فلا يعجل كعجلة بعضهم على بعض، غفورا لهم إذا تابوا. قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أخبرت العوراء أم جميل ولها والوله، وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جانبه. فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجاءت حتى قامت على أبي بكر، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا وربي، هذا البيت ما هجاك. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. عن قتادة في قوله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وأن ينتفعوا به، وطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. عن زهير بن محمد: وإذا قرأت القرآن، قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن على المشركين بمكة سمعوا صوته ولا يرونه. عن ابن زيد: في قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال بغضا لما تتكلم به لئلا يسمعوه، كما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا ما يأمرهم به من الاستغفار والتوبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال الشياطين. عن مجاهد في قوله إذ يستمعون إليك، قال هي في مثل قول الوليد بن المغيرة ومن معه في دار الندوة، وفي قوله فلا يستطيعون سبيلا، قال مخرجا يخرجهم من الأمثال التي ضربوا لك الوليد بن المغيرة وأصحابه. قوله تعالى ورفاتا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ورفاتا، قال غبارا. قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، عن مجاهد في قوله ورفاتا، قال ترابا. وفي قوله قل كونوا حجارة أو حديدا، قال ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله كما كنتم. قوله تعالى أو خلقا مما يكبر في صدوركم، عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قال الموت، قال لو كنتم موتا لأحييتكم. قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فسينغضون إليك رؤوسهم، قال يحركون رؤوسهم استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فتستجيبون بحمده، من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فتستجيبون بحمده، قال بأمره. عن سعيد بن جبير في قوله فتستجيبون بحمده، قال يخرجون من قبورهم وهم يقولون سبحانك اللهم أو بحمدك. عن قتادة في قوله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي بمعرفته وطاعته، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي في الدنيا، تحاقرت الأعمار في أنفسهم وقلت حين عاينوا يوم القيامة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، عن ابن سيرين في قوله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قال لا إله إلا الله. قوله تعالى إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، عن قتاده قال نزغ الشيطان تحريشه. عن قتاده في قوله إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، قال عادوه، فإنه يحق على كل مسلم عداوته، وعداوته أن تعاديه بطاعة الله. قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الآية. عن قتادة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه، وآتى سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبورا، وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن ابن جريج في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال كلم الله موسى تكليما وأرسل محمدا إلى الناس كافة. عن قتادة في قوله وأتينا داود زبورا، قال كنا نحدث أنه دعاء علمه داود وتحميد أو تمجيد الله عز وجل، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. عن الربيع بن أنس قال الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبيح. قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، عن ابن مسعود في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم، فأنزل الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كلاهما بالياء. قوله تعالى أولئك الذين يدعون، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، عن الحسن في الآية قال عصمك من الناس. عن مجاهد في قوله إن ربك أحاط بالناس، قال فهم في قبضته. عن قتادة إن ربك أحاط بالناس، قال أحاط بهم فهو مانعك منهم وعاصمك حتى تبلغ رسالته. عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، وليست برؤيا منام. والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الآية. عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت بني أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فأنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. عن سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أمية على المنابر فساءه ذلك، فأوحى الله إليه: إنما هي دنيا أعطوها، فقرت عينه، وهي قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني بلاء للناس. قوله تعالى: والشجرة الملعونة، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة الزقوم تخويفا لهم: يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا. قال: عدوة يثرب بالزبد، والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما. فأنزل الله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وأنزل: والشجرة الملعونة في القرآن، الآية. عن مجاهد في قوله: ونخوفهم، قال أبو جهل لشجرة الزقوم: فما يزيدهم؟ قال: ما يزيد أبا جهل إلا طغيانا كبيرا. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الآية. عن قتادة قال: حسد إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني، فكان بدء الذنوب الكبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال إبليس: إن آدم خلق من تراب ومن طين، خلق ضعيفا، وإني خلقت من نار، والنار تحرق كل شيء، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، فصدق ظنه عليهم. قوله تعالى: لأحتنكن، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لأحتنكن قال: لأستولين. عن ابن زيد في قوله لأحتنكن ذريته يقول: لأضلنهم. قوله تعالى: جزاء موفورا. عن مجاهد قوله: جزاء موفورا، قال وافرا. عن سعيد بن جبير في قوله: جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يقول: يوفر عذابها للكافر، فلا يدخر عنهم منها شيء. قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: صوته كل داع دعا إلى معصية الله، وأجلب عليهم بخيلك، قال: كل راكب في معصية الله، وشارك في الأموال، كل مال في معصية الله، والأولاد، قال: ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم الحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، قال: كل خيل تسير في معصية الله، وكل رجل مشت في معصية الله، وكل مال أخذ بغير حقه، وكل ولد زنا. عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: واستفز من استطعت منهم بصوتك، قال: استنزل من استطعت منهم بالغناء والمزامير واللهو والباطل، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال: كل راكب وماش في معاصي الله، وشاركهم في الأموال والأولاد، قال: كل مال أخذوا بغير طاعة الله وأنفقوا في غير حقه، والأولاد أولاد الزنا. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عن مجاهد في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال: عبادي الذين قضيت لهم بالجنة، ليس لك عليهم أن يذنبوا ذنبا إلا أغفر لهم. قوله تعالى: يزجي، عن ابن عباس قوله: يزجي، قال: يجري. عن عطاء الخرساني قوله: يزجي لكم الفلك، قال: يسيرها في البحر. عن عطاء الخرساني: الفلك السفن. قوله تعالى: بكم رحيما، عن الأوزاعي: إنه كان بكم رحيما، قال: نزلت في المشركين. قوله تعالى: أو يرسل عليكم حاصبا. عن قتادة: أو يرسل عليكم حاصبا، قال: حجارة من السماء، ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي مناعة ولا ناصرا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي مرة أخرى في البحر. قوله تعالى: تبيعا، عن ابن عباس في قوله: قاصفا، قال: عاصفا. وفي قوله: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، قال: نصيرا. عن قتادة: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، قال: لا يتبعنا أحد بشيء من ذلك. قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، عن ابن عباس: ولقد كرمنا بني آدم، قال: جعلناهم يأكلون بأيديهم، وسائر الخلق يأكلون بأفواههم. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: إمام هدى وإمام ضلالة. عن أنس في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: بنبيهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل له على رأسه تاجا من نور يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد، فيقولون: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال فيأتيهم فيقولون ربنا أخره، فيقول أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قوله تعالى من كان في هذه أعمى عن عكرمة قال جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسأله رجل رأيت قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم تصب المسألة، اقرأ ما قبلها ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر حتى بلغ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فمن كان أعمى عن هذا النعيم الذي قد رأى وعاين فهو في أمر الآخرة التي لم ترى ولم تعاين أعمى وأضل سبيلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشبه هذا فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يره أعمى وأضل سبيلا، يقول أبعد حجة. قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك الآية. عن ابن عباس قال إن أمية بن خلف وأبا جهل بن هشام رجالا من قريش أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالى فاستلم آلهتنا وندخل معك في دينك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق لهم، فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك إلى قوله نصيرا. عن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف يقول له المشركون استلم استلم آلهتنا كي لا تضرك، فكاد يفعل، فأنزل الله إن كادوا ليفتنونك الآية. عن جبير بن نفير أن قريشا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك، فركن إليهم فأوحى الله إليه وإن كادوا ليفتنونك الآية. عن محمد بن كعب القرظي قال أنزل الله والنجم إذا هوى، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى، فألقى عليه الشيطان كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من السورة وسجد، فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الآية، فما زال مغموما مهموما حتى أنزل الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية. قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك الآية عن سعيد بن جبير قال قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسكنون الشام فما لك والمدينة، فهم أن يشخص، فأنزل الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض الآية. عن عبد الرحمن بن غن رضي الله عنه أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن كنت نبيا فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فغزى غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض إلى قوله تحويلا، فأمره بالرجوع إلى المدينة وقال فيها محياك وفيها مماتك وفيها تبعث، وقال له جبريل عليه السلام سل ربك فإن لكل نبي مسألة، فقال ما تأمرني أن أسأل؟ قال قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فهؤلاء نزلنا عليه في رجعته من تبوك. عن قتادة في قوله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقد فعلوا بعد ذلك، فأهلكهم الله تعالى يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدر، وكذلك كانت سنة الله تعالى في الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا قال يعني بالقليل يوم أخذهم ببدر، فكان ذلك هو القليل الذي كان كثيرا بعده. عن السدي قال القليل 18 شهرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دلوك الشمس غروبها، تقول العرب إذا غربت الشمس دلكت الشمس. عن علي رضي الله عنه قال دلوكها غروبها، قوله تعالى وقرآن الفجر. عن مجاهد رضي الله عنه في قوله قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده الملائكة والجن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. عن الضحاك قال نسخ قيام الليل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله نافلة لك يعني خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل وكتب عليه، عن قتادة نافلة لك قال تطوعا وفضيلة لك، عن أبي أمامة رضي الله عنه في قوله نافلة لك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة ولكم فضيلة، وفي لفظ إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وسئل عنه قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقام المحمود الشفاعة. قوله تعالى مقاما محمودا، عن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي أن أقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. من طريق علي بن الحسين قال أخبرنا رجل من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ولا يكون لبشر من بني آدم فيها إلا موضع قدمه، ثم أدعى أول الناس فأخر ساجدا ثم يؤذن لي فأقول يا رب أخبرني هذا لجبريل، وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رأه جبريل قط قبلها أنك أرسلته لي، وجبريل عليه السلام ساكت لا يتكلم حتى يقول الرب صدقت، ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض، فذلك المقام المحمود. عن حذيفة رضي الله عنه قال يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه، ينادى يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت، فهذا المقام المحمود. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يأذن الله تعالى في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل عليه السلام، ثم يقوم إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم عيسى أو موسى عليهما السلام، ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم واقفا ليشفع، لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع، وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. آخر تفسير سورة الإسراء، والحمد لله رب العالمين.